الحمد لله نحمده ونستعين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من نسق الحديث كلام الله تعالى، واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، نبدا ان شاء الله اليوم في درس جديد من دروس تعلم الفقه من جانب اخر، وهو دروس خاصه بالقواعد الفقهيه، و نتكلم إن شاء الله فيها عن القواعد الفقهية الخمس الكبرى، ونقدم اليوم مقدمة أولاً عنها، ثم إن شاء الله ندخل بعد ذلك في القواعد والفروع التي خاصة بها. الصوت على التليجرام واصل، لأنه كان وقف الصوت على التليجرام، بس أتأكد. طيب، نبدأ إن شاء الله. جاء في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين، عشان أعيد بس، الفقه في الدين معناه أن الفهم الصحيح للنصوص الوحيين، والمراد بالدين هنا جميع أبوابه، ليست فقط الأحكام العملية الفرعية، وإن كان هذا استقر عليه الإصلاح عند أهل الاصطلاح عند أهل العلم. المراد بالدين كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجاب ثم قال: جاءكم جبريل يعلمكم إيش أمر دينك، أو يعلمكم دينك. فدل على أن الدين عم أشمل، مش الأحكام العملية فقط، شامل للعقائد، شامل للأداب، شامل للمعاملات، شامل الأحكام الأحكام الأخرى اللي هي العملية أيضا. والمقصود من قول الله صلى الله عليه وسلم فقيه في الدين، الفقه في الدين أي الفهم عن الله عز وجل، والفهم عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوء فهم سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. يبقى الفهم ليس على الهوى، ليست على الفهوم الملوثة التي يعني بعد أن مسخت الفطر وانتشرت البدع. لا، هذا ليس الفهم المقصود. الفهم عن الله عز وجل على مراده، فهم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، الفهم بما فهمه صحابته والتابعون لهم بإحسان رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين بعد ذلك إلى قيام الساعة. فإذا كان الفقه بالدين هذه له منزلة عظيمة جدا، فلابد أن يعتنى به من قبل طالب العلم، ولابد لطالب العلم أن يكون على هذا المستوى. يعني ليس معنى نحن بنتفرغ لدراسة الفقه الاصطلاحي إننا نغفل عن ما عدا ذلك. احنا بنقول إن نعم الفقه يحتاج إلى الناس في أحكامهم، في معاملاتهم، عباداتهم، في أنكحتهم، لكن الدين عام من الفقه فقط، بل العقيدة هي الأصل في دخول المرء الجنة وفي نجاته. لكن نقول خذ الدين، الطالب العلم لا يأخذ جزء ويترك جزء، فلا بد ان يكون فقهه في الدين اي تعلمه لامور الدين على الاقل بحد ادنى، ثم يزداد في بعض الفنون عن بعض. هذا معلوم، يعني قلنا يصعب انك تجد احد قد جمعت له ذلك، ليس هذا في ازمنتنا. قد يعني يقال ان في الازمنه السابقه وصل بعض اهل العلم طبعا الاجتهاد سواء المطلق في الفقه او كمان اتقان العقيده، وهذه علماء يعدون يعني، لكن احنا نقول انه لك حد ادنى لطالب العلم لابد ان يحققه في دراسته، في إتقان علوم أساسية كما بيناها من قبل، سواء في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، حتى يعني يكون طالبا للعلم. لا يمكن يتصور طالب العلم حتى لو عنده ما عنده من الفقه لكنه ما يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، أو يكون في عنده عقيدة أهل السنة والجماعة وما يعلم شيء في الفقه، على الأقل الأساسيات الضروريات، ما لو لم يكن فقيها لكن حتى عنده مشاركات كما يقال، عنده حد أدنى، ولا يتصور أن يكون واحد شغال بالتفسير ولا يعلم الفقه، لأن كيف ستفسر آيات الأحكام التي فيها أحكام فقهية وأنت تقول أنا تعمل بالتفسير ولا تعلم كيف الفقه؟ فلابد أن التفسير أيضا يكون عنده من الفقه. فالعلوم الدين كل واحد، ده المقصود الدين. لذلك القواعد اللي بتتكلم عنها الفقهية والأصول الفقه يحتاج إليها حتى المفسر، يحتاج إليها طالب الحديث، يحتاج إليها أيضا من يتعلم العقيدة. لابد له من هذه العلوم في كل في هذا الفن الذي هو فيه. لا يمكن أنه لا يتقن إلا بيكون عنده هذه الأصول والقواعد، ويكون قد علمها بل وأتقنها، على أقل أتقن قدرا منها، بحيث أنه يستطيع أن يستفيد منها، يستفيد بها في دراسته في باقي المواد. فالمقصود، وقلنا الفقه طبعا له أولوية لحاجة الناس، أولوية أقصد لا مقدما، لكن حاجة الناس كما بيانت الفقه عظيمة جدا. ولا شك أن الفقه في المعنى الاصطلاحي وثمرة من ثمرات الاستنباط من النصوص. يعني الفقه هو استنباط، أنك تستنبط من النصوص الأحكام، وده اللي كان يفرق بين عالم وعالم. حتى تجد في الصحيحين، ما الذي ميز البخاري عن مسلم؟ يعني وجعل له يعني مرتبة أعلى، لتنظر إلى كيفية استنباط هذا الإمام الجليل الإمام البخاري في صحيحه، في تبويبه لأبواب الأحاديث، الأبواب التي جمع فيها الأحاديث والتراجم، كيف من الأحاديث الذي يرويها في هذا الصحيح الجامع الصحيح يستنبط أسماء للأبواب وتراجم وغير ذلك، يدلك على أن المسألة ليس محدثا، فقيه ومحدث. وده اللي قوى عند العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم، يعني في الناحية الحديثية والسيرة الحديثية في كلام أخذ ورد فيها، لكن فقه الإمام البخاري في تبويباته وتراجمه والتراجم يبين لك استنباطه، ودي الثمرة من روايات الأحاديث. وما روى الأحاديث فقط استنبط منها فقها، بوب به عليه تبويبات وأمور، يعني إلى الآن لما يجوا تكلموا لك وبوب البخاري في على كذا وبوب البخاري كذا، ويستدلون باستنباط البخاري من الأحاديث الذي رواها. إذن الاستنباط هو الثمرة العظمى، هو الثمرة العملية من النصوص، أنك تستنبط منها الأحكام. وهنا الاستنباط من أجل العمل، انتبهوا بنكررها، ليس من أجل العلم المجرد عن العمل، لا، بل الاستنباط من أجل العمل بهذا العلم الذي يوصلك إلى الله عز وجل. فالفقه بالمعنى الخاص كنا قد ممكن شرحناه من قبل يعني في الدروس، لكن بما أننا نتكلم عن القاعدة الفقهية، فالفقه، حد يذكر تعريف الفقه؟ تعريف الفقه قلنا وإحنا بنعرف أصول الفقه، لو تذكروا في أصول الفقه قلنا التعريف المركب أصول وفقه إضافي، هنا طبعا هيبقى موصوف وصفة، يعني في الفقه أصول قلنا مضاف ومضاف إليه مركب، هنا سيكون قواعد الفقهية صفة وموصوف. لكن هنا في الفقه قلنا أصول الفقه، حد عرفنا الفقه، كيف يطالب العلم لا يعلم تعليم الفقه، تعليم الفقه؟ قل العلم بالأحكام التفصيلية، هذه طريقة الاجتهاد. انت بتلاقينه بعض، يعني هو بيقول نص وانت بتزود النص. انا عايز تعريف يعني ازعل اول ما مش تعريف حد كتب التعريف صدقا، يعني جزاك الله خيرا. ما زال التعريف ناقص كلمة يا أستاذ، لكن هو ممتاز، لكن ناقص كلمة مهمة جدا. هي ممكن إيش؟ الفقه لا، وكمان ايوه جزاك الله خير. العمليه يعني انا لو اردنا نقول طبعا انتوا هم شغالين وبيجيبوا ويردوا ويحطوا لي وانتم ما شاء الله يعني فين بقى تعليم سكر. طيب نجمع ممكن نقول معرفه الاحكام الشرعيه العمليه، ممكن تقول التفصيليه من ادلتها، التفصيليه ولا الاجماليه؟ صحيح. تفصيلية. يبقى معرفة الأحكام الشرعية أو العملية من أدلتها التفصيلية. طيب لو قلنا هذا تعريف للفقه، إذا دراسة الفقه بتكون بدراسة الفروع صح؟ بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والقياس، قياس الأشباه والنظائر على النظائر، بتعرف الأحكام من هذا من أربعة أدلة اللي كنا عليها متفق عليه، وغير ذلك من أصول أهل العلم اللي هي اختلف بقى، قول الصحابي، شرع من قبلنا، عمل أهل المدينة، إلى غير ذلك من القواعد من الأصول. نقول هتدرس الفقه عن طريق ذلك، بس دي أدلة إجمالية، مش دي مش أدلة تفصيلية. لو درستها عن هذا يبقى أدلة إجمالية هي الأصول، أو تدرس الأحكام التفصيلية بأدلتها عن طريق القواعد، تأتي بقاعدة، القاعدة تشمل كما سيأتي معنا مسائل كثيرة، فتدرس الفقه عن ترتيب قواعد اليقين يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، فتدرس فروع عن تحت هذه القواعد. طيب فإذا هنا تأتي دراسة الفقه، يبقى إما تأتي من دراسته عن طريق القواعد الأصولية، أو قد تأتي دراسته عن طريق القواعد الفقهية الموجودة، سواء القواعد الفقهية دي كما سيأتي قواعد كلية أم قواعد أغلبية. أيضا هذا ضرب من دروب دراسة الفقه، وهذا العلم الذي نحن بصدد اللي هو يسمى علم القواعد الفقهية، عرض للفقه بصورة أخرى عن طريق القواعد. أهل العلم عشان حتى يعرضون الفقه بصورة لهم كانوا أول شيء الأساس مسألة المتون الفقهية، أهل العلم في كل المذاهب حتى يعرض الفقه في صورة مسائل فرعية، مثل كنا بنتكلم عنه الآن في المراجعة، يعرضون الفقه في صورة إيش؟ مسائل فرعية. يعني ليه؟ اللي هي المتون، كالمتون اللي عندنا الآن إحنا مثلا في الشافعية عمدة قبل خدنا الحضرمية، عمدة السالك، عندك متن أبي شجاع، عندك متن المهذب مثلا، عندك روابط الطالبين، عندك منهاج الطالبين، إلى غير ذلك متون. يأتي الماتن يكتب متنا يكون يضع فيه فروع، يتعرض للفقه بالفروع التي فيه، ثم يأتي على المتون دي شروحات، يأتي العلماء يأتون من سبقوهم ويشرحونهم، ويأتي الشروحات هذه حواشي، يسموها حواشي شرح وحي على الشرح، يعني يأتي المحشي يأتي بكلام على الشارح اللي شارح المتن، فيضع عليه بعض الحواشي يعني تعليقات وإضافات موجودة له، وقد تكون منظومات يأتي بنظم كنظم في الفرائض في المواريث، نظم في أمور أبيات كما مثلا بس ده في البيقونية اللي كنت فيها نظم أبيات، لكن احنا نتكلم عن الفقه. هذا عرض للفقه يسمى بطريقة الفروع، على طريقة الفروع، يعني يذكر فروعا، يتكلم عن الماء وأقسام الماء والفروض الوضوء وفروض كذا وسنن كذا وأركان الصلاة، فروع يأتي بفروع يعرض الفقه على هيئة فروع. وهذه الطريقة المشهورة اللي هي طريقة المذاهب، أو تسمى طريقة يعني عرض الفقه بالفروع الفقهية والفروع عن طريق التفاصيل. وهنا النظر في المسألة الفرعية، تيجي عايز تتكلم مثلا عن الصوم، حكم الصوم، دليل الحكم، ستأتي الدليل من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس، وهكذا كل مسألة، أركان الوضوء، كيفية الصلاة، الركوع، السجود، فتأتي بكل مسألة فرعية مع دليلها الجزئي، والدليل ده إما تأتي عليه من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس. ده عرض للفقه عن طريقة إيش؟ الفروع. وهنا عرض آخر للفقه عن طريق جمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، يأتي المؤلف العالم يجمع أحاديث خاصة بالأحكام فقط، ملاش علاقة بالأداب، ملاش علاقة بالأخلاقية بالأخلاق، لا، أحكام الشرعية. زي مثلا كتاب عمدة الأحكام، بلوغ المرام مثلا، كتاب المنتقى المحرر، هو عبارة عن إيش؟ المؤلف مش كاتب، ليس الطريقة الأولى، الطريقة الأولى متون يؤلفها المتن بفروع، لا، هذا يجمع أحاديث جاءت في السنة، عايز يجيب يتكلم عن الطهارة فيأتي بأحاديث الطهارة، عايز يتكلم عن الصلاة يأتي بأحاديث الصلاة، يأتي عن الصوم يأتي بأحاديث الصوم، يأتي بأحاديث الأحكام. كما أن هناك كتاب لآيات الأحكام جمع فيه آيات الأحكام اللي في القرآن وفسرت أو تكلم، كذلك أحاديث الأحكام. هذا عرض للفقه بطريقة أخرى، ليس بطريقة الفروع، لا، هذه بطريقة تسمى أن عرضها وشرحها عن الفقه الحديث كما يسمى، يعني عن طريق التزام المؤلف والشارح بالأحاديث اللي وردت في الأحكام ويشرح، فيعرض عليك الفقه من هذه الأحاديث. لما يأتي حديث صلى الله عليه وسلم يروي أنس كيف كان يصلي عليه وسلم أو أبو هريرة أو صفة الحج، فيأتي أحكام الحج من الأحاديث هذا. هذا عرض للفقه. عرض ثاني للفقه لكن يسمى فقه الأحاديث، والأول فقه الفروع أو التفصيل أو الفقه اللي هو غالب الفقه اللي موجود في المذاهب كلها الأربعة وغيرها. ثم قد يعرض الفقه بطريقة ثالثة، يعني إيش؟ إذا تيسر للمؤلف أو الفقيه أن يستنبط قاعدة أو ضابط كما سيأتي معنا، أن القاعدة بينطوي تحتها مسائل كثيرة، والضابط يكون خاص بباب معين فقط. فهنا يأتي لا وجد فروع كثيرة موجودة مشتركة في شيء فيستخرج منها قاعدة فيؤلف قاعدة هنا، وفروع أخرى يؤلف منها قاعدة وقاعدة. فهو الآن إيه؟ بيؤلف قواعد من فروع الفقهية. ليش؟ ليضبط لك قاعدة ممكن أنت إيه؟ تحتاج إليها في أكثر من باب. يعني لما نقول اليقين لا يزول بشك، يزول بالشك، هتحتاجها فين؟ هتحتاجها في أمور كثيرة. تحتاجها مثلا في الطهارة، أنت توضأت وشككت أحدثت أم لا، فتقول إيش؟ أنا متوضأ، اليقين لا يزول بشك. في الصلاة، أنا أحدثت ولا لم أحدث؟ لا، أنا ما أحدثتش، أنا في الصلاة زي كما أنا لما أسمع صوت ولا ريح قد يقين أظل في الصلاة. أنا الآن صائم، شككت غربت الشمس أم لم تغرب الشمس، أظل على صوم النهار إلى أن أتأكد من غروب الشمس، هذه في الصوم. وهكذا فروع اشتركت في مسألة أن اليقين لا يزول بشك أبدا، لابد من يقين. فجاءت هذه القاعدة، فجاء العلماء وضعوا هذه القواعد استنباطا من الفروع الفقهية وجعلوها سموها قواعد فقهية، بل يذكر لك الأصل، ممكن تبقى القاعدة أصولية كما سأت، يعني قواعد. المهم فكرة القواعد إيش؟ إن يأتي لك بأصل يضعه مسمى يدخل تحت الأصل ده فروع، سواء القواعد دي لو كانت أصولية لك قواعد أصول الفقه يقول لك الأمر على الوجوب، أي أمر يأتيك مع الوجوب دي قاعدة أصولية، أو قاعدة فقهية كما قلت أنا الآن اليقين يزول بشكل الأمور بمقاصدها، إنما لابد بنية لكل أمر. فهذا عرض للفقه بطرق بطريقة ثالثة ورابعة، اللي هي الثالثة قواعد الفقهية والرابعة الأصول الفقه. بين ذلك العلماء اجتهدوا، تجد انه ايش؟ انه يأتي لك، ودي مواد يسمى تخريج الفروع على الأصول، دي علماء جهابذة يألفوا ايه؟ يأتي عند فرع مسألة يقول لك انا اجيب لك الفرع ده يوضع تحت هذا الأصل، يتتبع الفروع ويلحقها بالأصول، فبيسموها تخريج الفروع على الأصول. ودي كتب مخصوصة، كتب يعني وكأنه علم، يعني لو صح القول إنه علم مخصوص إنه يخرج الفروع على الأصول. يعني ودي بقى من مرتبة من مرتبة الفقه، كل ما يأتي فرع يقول لك يحق لهذا بالاصل هذا وهذا. ولا في كتاب لكده الزنجاني مثلا عنده كتاب اسمه مفتاح الاصول بتخريج الفروع على الاصول، اي فرع يخرج ويرجعه لك لاصل من الاصول، قاعده من قواعد. وهذه طبعا اكثرها مع اصول الفقه تكون. الصوت موجود الان. الصوت الان. طيب. فالثالثة هذه الخاصة بالأصول، إنه يخرج الفروع على الأصول، ودي قواعد الأصولية. والرابعة اللي قلنا إن هي القواعد الفقهية، إن ينظر في المسائل الفرعية الجزئية فيجد فيها قدر مشترك. يعني مثلا يقول لك إيش، جاء الشرع وجد إن كل واحد ضر واحد، واحد أفسد سيارة واحد، أو واحد ألقى عليه حجر فأتلف رأسه، ومثلا واحد بنى شيء في بيته حجب الشمس عن او الهواء عن جاره. كل دي انواع من الضرر. وجدنا ان الشرع في مسائل من هذه المسائل يامر بان من فعل ذلك انه يزيله. فياتي العلماء يقولوا تتبعنا هذه القواعد المسائل الفرعيه، فخرجوا بقاعده الضرر يزال. اسمها ايش؟ الضرر يزال. الضرر يزال دي قاعده، اي ضرر يصيب المرء احد من الشرع انك مامور بازاله هذا الضرر. يبقى انت بقى خبطت واحد بسيارتك، اعتدت على جار لك في شيء من حدوده او شيء، او سببت في ضرر لاحد بكلام او مثلا بفعل، فهنا الضرر يزال اصبحت قاعده فقهيه، بقاعده كليه من الخمسه اللي نتكلم عنها. فلا بد لك ان تزيل هذا الضرر وجوبا عليك مثلا، او كما قلنا اليقين لا يزول بشك، او الامور بمقاصدها، او المشقه تجلب التيسير. عندنا قاعده تتبعوا الشرع وجدوا الفقهاء ان الله عز وجل كلما وجدت المشقه جاء التيسير من الشرع. صلي قائما فان لم تستطع فصلي جالس، وان لم تستطع فصلي على جنب. ان عدم الماء جاء التيمم، ان عدم الماء والتيمم يصلي كيف حاله. سافر وجد في مشقه فله القصر، له الفطر في الصوم. فقالوا اذا عندنا قاعده تسمى المشقه تجلب التيسير، طبعا باصول شرعيه. فتجد هذه القاعده تطبق في كثير منين؟ من ابواب العلم. هذا نوع رابع من دراسه الفقه، انك تدرس هذه القواعد. ليش؟ انت الان مش محتاج لما عرفت ان في قاعده اسمها ضرر يزال، فما واحد يكلمك في اي مساله، فلان عم فعل في كذا كذا واخطا في حقي او معه ضره، فتقول له ايه عندي قاعده ضرر يزال. طبعا اصل القاعده انت عارفها من الدليل ودرس، لكن هو جمعت لك ايش؟ كل مسائل اللي فيها ضرر هتيجي تقول لي الضرر يزال، تأمره ان يزيد الضرر، يعوضه بقى بمال، يرجع الشيء اللي فعله خطأ، مو انك ترفع هذا الضرر. فبقى عندك قواعد، مش محتاج انك تدرس كل الفروع اللي في العالم، لان هيستجد لك في كل زمان معاملات لم تكن موجوده من قبل. صوت رجاء. طيب هو ما ادري بيعمل كاتم لوحده، انا ما بعملش حاجه، ما ادري بقى سببه النت او شيء. حاول اغير. انا متابع والله. هذا الكلام يمكن أن يكون قد درس فقها بدون هذه الدراسة المنهجية. أي فده لابد تفهم هذا الكلام، لأن الترويج هذه المسألة ضياع للفقه. ولا أحد اللي بيقول الكلام ده هو من يستطيع الآن. هذه دراسة ثانية اللي يقول لها إيه، طب هل معناه أن أنا بقول لك لا تدرس الفقه عن طريق الحديث؟ هو أنت لو مسكت كتب المذاهب كلها ستجد في الكتب في الفقه لما بيقول بالحكم مش بيكتب لك تحت والدليل من الكتاب والسنة. يعني هو انت متخيل ان علماء المذاهب اللي هم طبع المذاهب هم لما بيستدلوا من عقولهم، ما هو اصله المذاهب كلها قائمة على الكتاب والسنة. يعني هو فاهم الحكم منين؟ من الكتاب والسنة، ما هو راجع للكتاب والسنة. لكن هو الإشكال عند من يحذر إيش ويخشى عليك من التعصب، تقع في المذهبية والتعصب، فإنك إيه تقول أنا شافعي هظل شافعي، أي حاجة أنا الشافعي أنا شافعي، أنا حنبلي، وبالتالي تنافع عن الشافعية وتنافع عن الحنابلة عن المالكية وتتعصب، فيؤدي تعصبك للمذهب أنك تترك الأصل المعين الأصل اللي هو الكتاب والسنة. ده إحسانا بالظن بالذين يقولون ذلك، لكن نقول إن هذا لا يمكن لمن يدرس الفقه على المذهب صحيحا، وإن كان البعض وقع في التعصب، لذلك أنا قلت صحيحا، ليش؟ ويقع في ذلك، لأن أئمة المذاهب كلها الأربعة كلهم قالوا إذا وجدت قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف قول الكتاب والسنة فاضربوا بقولي عرض الحائط. يعني هو بيقول لك إمام أي مذهب لو كان الكلام اللي قلته قولي أنا خالف ما جاء في الكتاب والسنة فلا تعمل به واعمل بما جاء في الكتاب والسنة. إذا نحن حتى في دراستنا للمذاهب أو للمذهب بنتبع فيه ما جاء في الأدلة الكتاب والسنة. لو وجدنا أن هذا الحكم الدليل فيه ضعيف أو في حكم أقوى، هنا ستقول بقى هنا المرحلة دي لأن لو علمت ذلك وغلب على ظنك بأن هذا الحكم ليس هو الموافق لما جاء في الكتاب والسنة وإن كان في مذهبك والحكم في مذهب آخر، ستقول إيه؟ لا أقول بما وافق الكتاب والسنة. يبقى أنت الآن إيش؟ ما وقعت في التقليد الأعمى والتعصب، لكن أنك تدرس بغير ذلك لا مجال لإتقان الفقه إلا بتتبع الدراسة. لذلك اللي هيدرس شافعي لابد يمشي على السلم الشافعي، هيدرس حنبلي يدرس على السلم الموجود في المذهب. لكن هل هذا كافي؟ لا، ليس بكافي. العلماء يقولون لا، ليس بكافي. وإلا لماذا ابن حجر وهو شافعي عمل كتاب بلوغ المرام؟ النووي يعمل الأربعين النووية، ابن قدامة يعمل عمدة الأحكام، هم كلهم مذهب في المذاهب، إما شافعية وإما حنبلة. ليه؟ لأنه هم يعلمون أن أيضا الأحكام لابد تأخذها فقه الحديث اللي هو الجانب الثاني اللي بنتكلم عنه، أن لابد طالب علم لا يغفله، كما أنه بياخد فقه المذهب والفروع ومثل الفروع كما احنا بنتناقش الآن في المتن، بيأتي بكل كلام المتن ويأتيك بفروع كثيرة تفيدك. هناك في الحديث التصاق بالكتاب والسنة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام تجعلك تعلم كيف تفهم كلام النبوة وكلام الله عز وجل وتستخرج منه وتطابقه بما جاء عند أصحاب الفروع. فهو عرض آخر للفقه، لكن هذا عرض عن طريق أصحاب المذاهب بالمتون، وهذا عرض عن طريق الأحاديث مباشرة والكتاب والسنة. هذا فيه فوائد عظيمة جدا طبعا، وهذا فيه فوائد. لكن أنت ممكن تدرس كتاب الطهارة في المذهب عن طريق المتن، ثم تأتي أيضا تعيد وتدرسه عن طريق كتاب من كتب أحاديث الأحكام، ستجد هنا زيادات وهنا زيادات، فلما تحصل من هنا وهنا تكتمل لك. لكن لو تركت واحد واعتمدت على الثاني لن تصل للإتقان، لا يمكن. وهذا هو الدراسة الصحيحة في دراسة الفقه. هيضاف عليها إيه بقى؟ إنك لا يمكن تدرس الفقه سواء فروع أو أحاديث أحكام بدون تعرف القواعد اللي اتبنت عليها الأدلة الأحكام، مش أحكام الأدلة. يعني كيف ستدرس وتعرف في الحكم ده واجب وده مستحب وده مكروه وده محرم وده مندوب وده مباح وانت لم تدرس الاحكام في اصول الفقه، الاحكام التكليفيه والادله؟ يبقى لابد لك من دراسه اصول الفقه. كذلك كيف ستطبق في بعض الاحكام بعض ما جاء في القواعد الفقهيه اللي هي القواعد، اللي هي قواعد ايضا بيستفاد منها في استنباط الاحكام وانت لم تدرس القواعد الفقهيه. اذا هنا اللي بنتكلم عنه ان لابد لطالب العلم الا يغفل عن جانب من هذه الجوانب ان اراد اتقان الفقه، ان اراد اتقان تقليب العلم بقى تقلبه كما يقال. هتدرس مره في الفروع في المتن وتلاقيك بتدرس في الاحاديث ثاني بتعيد، وانت بتدرس في الاصول هتطبق حاجات درستها في الاصول عن طريق امثله موجوده في الفقه، وكذلك واحنا بندرس في القواعد فتجد نفسك انت قاعد بتجيب الفقه تقلبه، بتقلب هذا العلم مرة بالطريقة الفروع مرة بالأحاديث مرة بالأصول مرة بالقواعد. لا شك أنه سيلين معك وسيلين معك. الآن لو عندك شيء بتروح له من كل جنب من الجوانب هتحفظه ولا لا؟ رحت شفت العماره دي من اليمين ومن الشمال ومن قدام ومن ورا، ورحت شفت السياره عايز بتقلبها يمين وشمال ومن فوق ومن تحت وترفع السياره وتنزل، خلاص هيبقى عندك لو حد كلمك عن السياره تبقى حافظها. كذلك الفقه، حتى تصل لذلك نحتاج تقليب العلم هذا باكثر من طريقه، هترسخ في ذهن الطالب وتثبت عنده العلم تكرارا من اكثر من وجه لا شك، هذا غير اللي اتى بالعلم على صيغه واحده، راح درس فروع فقط او درس حديث حكام يقول لك انا هدرس فقه فقه حديث فقط، او ولا او او او, أو حتى درس الاصول بدون ما يدرس فقه. ما بعض الناس تجد في الاصول بارع قوي نظريا، يعني لو جلست معه يشرح لك الاصول نظريا، وكثير من في الازاهره وكده متقنين في مساله دراسه الاصول النظري اكاديمي كما يقال يعني، لكن في التطبيق هو ايده مش فقيه، فلما يجي يتعرض في التطبيق في الاحكام والفروع ما تجده، لكن يشرح لك نظري، لكن انت لن تستفيد من نظري فقط، انت تحتاج لتطبيق. فهنا الجامع بين النظري وبين التطبيق، هياتي منين التطبيق؟ انك تطبق وانت بتدرس الفروع، وانت بتدرس فقه الحديث، وانت تطبق القواعد اللي بتدرسها ايضا على ذلك، فهذا هو المجال اللي يجعلك انك تتقن في ذلك ايضا. وهذا الكلام ليس كلاما من كيسنا، هذا هو كلام العلماء، هذا كلام العلماء الذين اتقنوا الفقه، الذين ألفوا في الفروع وألفوا في الأحاديث وألفوا في أحاديث الأحكام وألفوا في الأصول وألفوا في القواعد، تجدوا ألفوا في الأربعة وشرحوا الأربعة أو علقوا عليهم أو لهم شروحات هم ما ألفوش، لكن لن تجد حتى في كل مذهب يقول لك أصول المذهب، أصول الفقه عند الشافعية عند الحنابلة لهم كتب، قواعد الفقهية تجد عندنا مثلا قواعد السيوطي أشباه النظائر له قواعد، السبكي له قواعد، هناك ابن رجب بلي لو قواعد عنده، الملكية لهم قواعد والأحناف لهم قواعد، أصول الفقه لنا كتب مذهب طبعا، أصول الفقه لو أنتم عارفين مدرسة الجمهور أو الشافعية تسمى اللي هي الثلاثة بخلاف مذهب الأحناف، ويشتركوا في بعض الكتب، ومع ذلك لا كتب مفضلة عند الشافعية في الأصول عن غير الحنابلة وإن كان المدرسة واحدة، فلن تجد في الدراسة إلا أن هذه المواد اللي نتكلم عنها أصل أصيل في تعلم الفقه. أنا المقدمة دي ليش مهمة؟ حتى ما يلعب بالعقول ويأتي كل على زمان أحد من يخرج يقول لك لا أنت مش في حاجة لكده، عندك الحديث وعندك الآية، طب خد الحديث ولا يعني طلع منهم كده أحكام، هتطلع أحكام إزاي وأنت لا تعرف لغة ولا تعرف أصول ولا تعرف قواعد ولا تعرف أصول تفسير؟ مين أنت؟ أنت شايف نفسك الشافعي أو شايف نفسك إمام أحمد ومع ذلك هم كان عنده هذا العلم، يعني كيف أنت ستصل إنك تستخرج من الحديث مباشرة بدون إنك ترجع لدراسة العلوم التي تخدم ذلك وتتعرف على كلام العلماء السابق؟ ويخذ آيات الأحكام هي وطلع لنا الأحكام، وهذا ما فعله علماء الفقه. أما ليش الشافعي يسقط كتاب الأم؟ هو أصلاً إمام السنة، يعني هو كما الإمام أحمد يقول عن الإمام الشافعي كان قبل ظهور الشافعي، يعني كانوا أهل الرأي يتلاعبون بأهل الحديث، أهل الرأي كانوا شايفين نفسهم يعني إيه المخ عندهم والعقل، فكانوا يعني كما يقال يعني إيش يلمزون على أهل الحديث، أنتوا بتوع سنة ومش فاهمين حاجة بالفقه، وإحنا بتوع الرأي والفقه والنظر وكل شيء. والإمام أحمد يقول حتى هم كانوا يسموا نفسهم الأطباء بتوع أهل الرأي اللي هم بيعرفوا الداء فين والحكم، وأهل الحديث الصيادلة اللي معهم الدواء اللي هو الكتاب والسنة اللي هو الأدواء اللي هو الدواء. فقال ابن ما أحد حتى خرج علينا رجلا طبيبا صيدلانيا، يقصد الشافعي، لأن الشافعي ربنا حبانه جمع بين أهل الحديث. طبعا عشان سيرته مش هنقعد نعيده تاني اللي هو تكلمنا عنه، سيرته أنه خد من إمام مالك وخد من سفيان فجمع الحديث وراح لأهل الرأي في العراق وخد منه، فربنا جمع له مدرسة الحديث والرأي، وأخرج لنا أصول قواعد العلم الأصول قاعدها لأنها كانت موجودة في الصحابة بيعملون ذلك لم تكن مدونة، فخرج لنا كما قال إماما طبيبا صيدلانيا وسموه إمام السنة، يعني هو في السنة في الحديث، ومع ذلك ما قالش خذوا الأحاديث هي عندكم طلعوا منها الفقه، لا ده دون كتابا اسمه الأم، دون فقه، وده اللي بيقوي مذهب الشافعية، لأن إمام المذهب دون الفقه بنفسه، كتب كتاب الأم، فكتب فيه كل من أول باب الطهارة للعتق اللي هو يراه، وهذا كلامه أم كلام من كلامه؟ طبعا هو بيرجع فيه الكتاب والسنة، لكن دونه وجعل كتابا للفقه أم لا؟ كان ممكن أقول ما عندكم الأحاديث، ليش؟ لأنه يعلم أنه ليس لكل أحد أن يقرأ الآيات والأحاديث فيستنبط منها الأحكام، العقول المتفاوتة، فحاولوا يقربوا للناس وللطلاب هذه الشروحات، فبفهمه هو للكتاب والسنة كتب كتابه أيضا، وفي الأحكام قد يصيب ويخطئ لأنه بشر، ليس معناه أنه هو معصوم. وغيره من أهل العلماء الآخر المذاهب كتبوا أيضا وصنف. الشاهد أنه إيش؟ إن هذا مستقر عند العلماء، مسألة الفروع الفقهية والكتابات والتصنيفات والمذاهب الفقهية دي موجودة خلاص، أصبحت كمان مستقرة. فالشاهد أنا أقول لك إيه؟ إن طالب العلم عليه أن يجمع هذه الفنون الأربعة أو هذه الجوانب في في في في في دراسات الفقه. طبعا احنا بنسير كما بنستطيع في الجواب، فكان الدور الان على القواعد، ان دخل اخذنا جزء من الاصول ورقات واحنا ماشيين في الفقه في المتن، و في يعني السنه النبي داود فيها احكام ايضا، بس احنا مش كل الابواب فيه، وكنا اخذنا الأربعين ايضا بدايه، يعني ان شاء الله يبقى فيه وقت. وفي طبعا شروحات بس انتوا ما بتحضروهاش، البلوغ المرام هي فقه حديث ايضا، لكن انا اتكلم عن منهجكم يعني. فالان احنا الدور لابد ان انا ندرس القواعد الفقهيه، ليش؟ حتى تتعلموا ايضا الفقه من جانب من الجوانب اللي انا تكلمت عنها. والقواعد مهمه جدا لطالب العلم كما قلت يعني. وهذا القواعد هو بيفرع عليها الاف المسائل، يعني ممكن على هذه القواعد تفرع عليها جاءت أهمية دراسة القواعد لذلك، وألفوا فيها مؤلفات. وكما قلت إن كل جانب يفتقر إلى جانب الآخر. طيب، الدراسة في القواعد بتعطي لطالب العلم أيضا ملكة فقهية، دي عشان تفهموا هي إيش المسألة، بتديك ملكة فقهية، لأنك أنت بتطبق القاعدة دي على فروع موجودة عندك، بتقول أنا هألحقها بالقاعدة هذه، القاعدة تدخل، المسألة دي تدخل على القاعدة هذه. ولذلك القرافي بيقول في علم القواعد كلمات بديعة تحفظ حقيقة في شأن علم القواعد، يقول وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. مرة أخرى، هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. وهذا كلام يعني هذا إمام عظيم جدا. ندخل لتعريف القواعد الفقهية، وأنتم بتضحكوا أو بتبتسموا تعجبا أم بتبتسموا إيش؟ أنت ماذا تبتسم؟ مش فاهم حاجة؟ لا مش فاهم. وأنت يعني تبتسم عجبا بالكلام أما تبتسم جهلا بالكلام كله؟ الاثنين يعني تأتي بالنقيدين. طب أنا كيف تأتي بالنقيدين؟ مش عارف يعني بجهلك بما يقال ولا بفهمك؟ قل عادي يعني، افصح ايه اللي مش فاهمه. طب قول لي اعجب. لا ولا فاهم، عدم فهم. طب قول لي اللي مش فاهم ايه، مصيبك من الاعجاب. يعني انت معجب انك فهمت تقصد. انا لا، انا اقصد لو انت مش فاهم، اصل في ممكن واحد قاعد مش فاهم حاجه خالص فبيبتسم لانه الدنيا اتظلمت معاه. انا اريد اتاكد بس احنا في الظلام اما احنا في نور دخل معانا؟ في نور الحمد لله. وانت انت في الظلام؟ الظلام قليل. شايف النور من بعيد الحمد لله. طب ايش الظلام عندك؟ انا لسه ما قلتش حاجه. طب خلينا يبقى ركز في اللي جاي، اللي جاي هيفهمك الضلمه اللي انت عندك شويه، ان انا هبتدي ادخل في تعريف القواعد. احنا ما قلناش حاجه على فكره، قاعدين نتكلم دردشه لغايه الان، مفيش اي شيء كما يقال يعني. طيب هنقول القواعد الفقهيه، نعرف القواعد الفقهيه عشان ندخل في الجد شويه، تجيش معاكم مصدر الحلويات نخش في الضرب بقى. طيب هو يسمى مركب توصيفي. يعني ايش مركب توصيفي؟ يعني اما لو تذكروا في الفقه اصول الفقه كنا اضافي، مضاف ومضاف اليه. هنا المركب التوصيفي موصوف وصفته، قواعد الفقهية هنا. يعني قلنا أصول الفقه مركب إضافي، هنا مركب وصفي. طب عشان نفهم لابد نشرح يعني قواعد، نشرح فقهية ثم نضمهم على بعض نشرح القواعد الفقهية. يبقى نشرح القواعد الأول. القواعد الفقهية قلنا موصوف وصفته. طيب الآن طبعا هو شيء جديد، القواعد في لغة العرب أو نقول في الاصطلاح أول القواعد من جمع قاعدة، من جموع الكسرة تسمى، من فواعل يعني. فالقواعد كما قال تعالى مثلا جاء في والقواعد من النساء هي جمع قاعد، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. القواعد مقصود بها الاستقرار في اللغة، شيء مستقر أو شيء مستقر. لذلك يقول القواعد من النساء الاستقرار والثبوت في البيوت، النساء تستقر لا تخرج. فالقواعد من النساء مستقرة وثابتة في البيت، يعني في بيت الولي. والقواعد أيضا مأخوذة من من من من من القعود اللي هو الجلوس. وفي فرق بين القعود وفرق من الجلوس. القعود طبعا احيانا يجتمعان لكن في فارق. القعود يكون من قياما، يعني انت قائم فقلت لك اقعد فده يكون قعود. طب الجلوس من الاضطجاع، يعني يكون مضطجع فبعد نايم مستلقي فتقوم قايم تجلس، ده اسمه جلوس. وساعات الاثنين ياتوا بمعنى واحد، لكن هي القعود يكون من القيام والجلوس يكون من الضجعة أو من الاضطجاع. وساعات يكون في ترادف الاثنين بمعنى واحد، لكن ده التفرقة عند العرب، يفرقون بين أهل اللغة في ذلك أيضا. طيب والقواعد أيضا كانت تأتي بمعنى الأساس، قاعدة الأساس، أساس البنيان، الأسس. يقول لك البيت عملنا القواعد، ده إيش الأساسات. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفع القواعد، مش ماسك القواعد يرفعها، لا ده هو بيضع قواعد الاساس البيت. فالقواعد هنا تاتي من ايش؟ من الاسس. وسمي ايضا ذو القعده شهر، ليش؟ لان كان العرب يقعدون عن القتال فيه، كانت العرب تقعد فيه عن القتال وعن السفر كمان، عن الاسفار. ففي اذا ماده القاعده تشعر فيها بالثبات والاستقرار، قعود ثبوت في المكان، أسس أساس البيت ثبوت يستقر عليها البنيان. فالمادة بجملتها قواعد تدل على الثبات والاستقرار. إذا قواعد الفقه سيكون هنا تفهم منها أنه إيش؟ أسس، قواعد أسس يبنى عليها الأحكام الفقهية، ده بالمعنى. أضيف الوصف بقى للقواعد، القواعد الفقهية. طب ليش قال فقهية؟ عشان يميز، لأن في قواعد نحوية، في قواعد حديثية، عشان قلنا البيقونية دي قواعد حديثية، قواعد نحوية. يقول لك الفاعل مرفوع، دي قاعدة نحوية، لابد الفاعل يرفع، مفيش حد ينصب الفاعل لو هو نصب فيه بعد ذلك. فهذه قاعدة اسمها نحوية، صحيح؟ في قواعد تفسير نحن بندرس فيها أيضا، اختلاف التنوع والتضاد وآيات الكلام فيها أيضا. فإذا هو هنا أراد أن يوصف القواعد بالفقهية ليفرق بين القواعد النحوية، قواعد الأصولية، الأمر للوجوب، النهي للتحريم مثلا وغير ذلك. فقال هنا القواعد الفقهية ليميز إلى الفقه المعروف، يعني الفقه اللي استقر عليه الاصطلاح اللي احنا عرفناه، معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها الشرعية، محكمة الأحكام الشرعية التفصيلية، ممكن مكان التفصيلية العملية، لأن العملية هي التفصيلية أو ممكن تكون العملية من أدلتها الشرعية. وقلنا هذا الفقه الخاص، مش المقصود بحديث معاوية من الأرض من يريد أن يفقهه في الدين، قلنا تفقيه في الدين كل الدين، إحنا هنا نقصد الفقه الاصطلاحي. طيب الأحكام العملية الفرعية، الأحكام العملية التفصيلية إلى غير ذلك. طيب القاعدة دي كانت في اللغة بمعنى الأساس والاستقرار، القاعدة في الاصطلاح، في اصطلاح بقى الفقهاء، أهل القواعد. قالوا إيش؟ قالوا العلماء القاعدة أو القواعد هي قضايا كلية. يعني قضايا كلية. إذا ما نيجي نعرف القواعد نقول قضايا كلية. قضايا جمع قضية. والقضية هي اللي بتشتمل على حكم. انت بتروح للقاضي بيقول لك رفعنا قضية في القضاء عشان ايه؟ تاخد حكم، تريد حكم، صحيح؟ يبقى القضية تشتمل على حكم، صح؟ وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه، يعني حكم، حكم في الحكم، صح؟ اذا يطلق القضاء ويراد به الحكم. سميت قضية هي جمع قضايا لانها مشتملة على جزء وركن فيها هو القضاء اللي هو الحكم اللي هو المراد به في القضاء. يبقى القواعد قالوا قضية كلية. ليش؟ لأن هي تشتمل على حكم. ما هي القاعدة انت بتستفيد منها في ايه؟ استخراج حكم. لذلك وقالوا قضية كلية. كلية يعني ايه؟ فاكرين العام في الأصول انا بحاول مش في عام افراد ينزل تحت لفظ عام ينزل تحته افراد كثيرة يندرج. مقصود بكلية هنا يعني قضية محكوم على جميع أفرادها، مش المقصود إن موضوعها كلي، يعني مش قضية كلية يعني موضوع عام كلي، لا مش شرط. يعني نقصد إن كلية يعني لها حكم يندرج على جميع الأفراد لما كل الأمور بمقاصدها. يعني النية في كل شيء، يبقى لابد في كل عبادة وكل عمل يكون فيه نية عشان يصح. يبقى دي قاعدة كلية، حكم كلي ان ما في عمل الا لابد له من نية. يبقى هذا القضية هتندرج على كل الافراد، وده اللي بيفرقنا بين العبادة والعادة. امسك عن الطعام والشراب من الفجر الى المغرب، اما ان انا اقصد به الصوم او ان انا اقصد به ان انا انقص الوزن، فهذه عبادة وهذه عادة. يبقى المقصود هنا بالموضوع الكلي موضوع ان قاعدة كلية يعني هي كل ومحكومة على أفرادها، كل ما نزل تحت هذا يحكم يكون إيش له نفس الحكم. فأي عمل تقوم به لابد لهم من نية. أي يقين ما ينفعش تشيله بالشك أيا كان اليقين ده فين. فهذا المقصود هنا أن القضية محكوم على جميع أفرادها، على جميع يعني الأفراد اللي تحت فيها لا حكم واحد، كلهم حكم عام واحد. لو قلت الآن الفاعل مرفوع ده في النحو، أي فاعل قام محمد، أكل أحمد، ذهب إسماعيل، لازم بده ترفع كله. أيا كان محمد أحمد إسماعيل، لكن هما اللي فعلوا، يبقى لابد يكون إيش مرفوع. ده أنا أقصده. ده في النحو. كذلك هنا في القواعد الفقهية، يبقى أي فرد من الأفراد اللي ده درجة تحت هذه القضية تحت هذا الأمر سيأخذ نفس حكم القاعدة. فمعنى أن يقول قاعدة قضية كلية يعني محكوم على جميع أفرادها بنفس الحكم، محكوم على أفرادها بنفس الحكم. هذا معنى كلية، هذا المقصود بمعنى كلية. أنت معايا؟ لو قلت الضرر يزال تطبيقا بقى هو. يبقى أي واحد وقف سيارته في الطريق، واحد سكب ماء على غسيل حد بوظه جعله الماء الغسيل أتلفه ماء أو شيء مثلا، واحد رمى شيء حجر فكسر زجاج مثلا، كل هذا ضرر. لو قلت الضرر يزال كقاعدة يبقى نزل تحت هذه الأفراد تحت هذا الضرر فيأخذ حكمه لابد من تزيل. زي بالضبط كده قام أحمد ضرب إسماعيل أكل فؤاد، ده فاعل كله مرفوع. هنا كل ضرر يدخل تحت القاعدة أيضا عليه الإزالة، عليه الإزالة. وهذا معنى كل قضية كلية تحتها أفراد دخلوا فيها أيضا، ومعناه أنه محكوم على جميع أفراده، كل ما كان فرد من هذه القضية دخل أخذ نفس الحكم أيضا. طبعا ممكن يكون في استثناءات سيأتي الكلام عنها. طبعا إحنا هنا قلنا قاعدة كلية، صح؟ في تعريف ثاني خدوه للنقال السكي، تاج الدين ابن السكي في الأشباه والنظائر، قال هي الأمر الكلي. خد القضية وجعلها أمر، قال هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات كثيرة تفهم أحكامه أحكامها منه. فرقت حاجة اللي أنا قلته هو شال بس فقط إيش قضية وجعلها أمر، جعلها امر. تمام تمام. لكن هنا ايضا ايش قال؟ ينطبق عليه جزيئات كثيره. انتبه، كثيره يعني كانه يريد ان يقول انها اغلبيه مش كليه، في فرق بين الكليه يعني لا يخرج منها شيء، واغلبيه يبقى غالبها هكذا. يبقى هنا ده فارق بين التعريف الاول والثاني، وده ما سياتي الكلام ان هل القاعده الفقهيه كليه ام قاعده اغلبيه. هل القاعده الفقهيه قاعده كليه؟ يعني ايه كليه؟ يعني لا ينخرم منها شيء، مفيش استثناءات. معنى كليه لما قلت الضرر يزال يبقى سيزال في كل حالاته، الفاعل مرفوع لابد يكون مرفوع في كل حالاته. لكن لو قلت اغلبيه لا، ده هو معناه انا عايز تريد تقول لي ان في بعض الاستثناءات، في افراد هتخرج من هذه القاعده. فهمتم؟ هذا معنى هذا، والمعنى كان قلت كليه ام اغلبيه. يعني لو قلت مثلا اليقين لا يرفع بالشك هتقول دي مضطرده كليه. طيب فين؟ في الطهاره، في الصلاه، في الزكاه، في الصيام، في الحج، في البيوع، في النكاح، في الطلاق الى اخره، لا يستثنى منها شيء. لو قلت اغلبيه يبقى تفهم كده والكلام يعني هنفصله مش اليوم، الاسبوع القادم ان شاء الله عشان نكتفي بالقدر اليوم، عشان انا حسيت ان الدنيا خلاص هتبتدي تقلب يعني كده. فيعني نكفي بالمقدمه هكذا يعني. لكن انا هختم بشيء فقط، فرق بين القاعده والضابط، مفيش فيها كلمتين. قاعده كنا كليه يعني في كل الفروع، صح؟ يعني ممكن تبقى في الطهاره، في الصلاه، في النكاح، في العتق، في كل شيء، دي اسمها قاعده في كل ابواب. الضابط لا، الضابط بيكون في باب واحد من الابواب. يعني لو قلنا الماء طهور لا ينجس شيء الا اذا تغير لونه او لحقه او روح او روح او طعمه او رائحته، ده اسمه ضابط. ليش؟ لانه خاص بباب المياه. ممكن تقول هذا ضابط مش هتستخدمه في حاجه غير الميه، تغير تنجس اذا وقع حمكم الله. فهمتم الفرق بين القاعده والضابط؟ الضابط يختص بباب من ابواب الفقه، والقاعده تشمل ذلك بالكليه. حكم كلي ينطبق، طبعا بعضهم قال قضية كلية، بعضهم قال أمر كلي، بعضهم قال حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامه منه. ده تعريف القضية عموما اللي احنا قلناها. طيب خلينا نقف نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، يعني ما زلنا في المقدمة. نكمل يعني الأسبوع القادم على الهدوء كده شوية عشان تستوعبوا المقدمة، لسه في المقدمة لغاية إلى أن ندخل إن شاء الله في القواعد نفسها. لو في أسئلة ممكن عشان تدركوا الصلاة. قولوا قولوا أستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.